لأن عمر أقر اليهود على هذا الكلام. نعم، لكن إنها ما صارت إلا بهذا اليوم، ولا عرف يوم الجمعة أن عيد الأسبوع إلا بهذا اليوم، ما في شيء يدل على هذا. يعني يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، يعني من غير أن يكون مقيدا بنزول هذه الآية، لكن هذه الآية نزلت في يوم عيد، لكن ما يقال أنه ما صار عيدا إلا بنزول هذه الآية، وقبل ذلك لم يكن عيدا. وجاء فيها حديث ذكر العيد وأنه يوم عيد، أقول جاء التنصيص على أنه يوم عيد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل الحافظ بن حجر قال ابن حبان في صحيحه في لفظ الملل: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها. هذا إيش؟ هذا من ألفاظ التعارف. تعارف؟ نعم. التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها. طيب بعده كده انتهى حديث الملل، انتهى الكلام. ايش باقي الكلام؟ هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها. وهذا قال حافظ: وهذا رأيه في جميع المتشابه. ايش العبارة على هذا؟ وقال ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها. كأنه يعني مقصود أنها في المشاكلة أو الإشارة في المشاكلة. قال الحافظ ابن حجر عند قوله: من قال لا إله إلا الله، قال فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هنا القول النفسي. هل هذه العبارة صحيحة؟ القلب يعني يكون له قول. نعم له قول، لكن الـ الـ الـ الـ الكلام هو الكلام الذي يسمع من المتكلم ويظهر على لسانه. ولا بد من في الإسلام من النطق، ولا بد، والناس لهم الظاهر والباطن، علم عند الله عز وجل، لكن فيه قول القلب، يعني كما يقول العلماء قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأما الكلام النفسي فهذا ليس هو الكلام الشرعي. الكلام الشرعي هو الكلام الذي يسمع من المتكلم، ولا يطلق على ما في النفس كلاما إلا إذا قيد، كما جاء في قول الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم لولا ويقولون في أنفسهم، فعبر فدل على أنه لا لم يأتي بكلام في أنفسهم لانصرف إلى الكلام. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه